السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناك، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القاضي عياضي لحصري، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من خطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وأما زهده في الدنيا فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي. زهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الدنيا ظاهر قاهر باهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونؤكد ونكرر على أهمية معنى الزهد، وهو ألا تفرح بما دخل ولا تحزن على ما فات. يعني خلاصة القول في الزهد ألا يتعلق القلب بالدنيا، ألا يتعلق القلب بالدنيا، وألا يكون في القلب شيء سوى رب العالمين سبحانه جل وعلا. فاللهم املأ قلوبنا بك واجعلها تميل لسواك. ثم مما ذكره المصنف رحمه الله رحمه الله سعى قال: وقال لي، يعني عائشة رضي الله عنها، إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء أو يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث فيه ضعف، والحديث فيه ضعف. وفيه من زهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى عرض عليه أن يجعل بطحاء مكة. بطحاء مكة هو الحصى، الحصى وأرض مكة، أن تجعل كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله ذهبا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفض ذلك، يقول: لا يا رب، بل اختار عيشة أخرى، عيشة يكون فيها متعلقا بربه تمام التعلق. قال: أجوع يوما وأشبع يوما. اليوم الذي يجوع فيه يتضرع إلى ربه تبارك وتعالى ويسأله سبحانه جل وعلا، وهذا حتى لا تضغى النفس. قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. انظر إلى نفسك حال المرض، ترى في كل أحوالك، في كل أحوالك يا رب يا رب يا رب، كما قال رب العالمين مبين لهذه الصورة تمام البيان. قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، لكن إذا كشف الله الضر عن هذا العبد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا وقع الإنسان في كرب في ضيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكأنه يستغني عن ربه، نسأل الله العفو والسلام، نسأل الله العفو والسلام، نسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، نسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا المقام الذي لا يكون فيه بمنأى عن ربه تبارك وتعالى، بمنأى عن التضرع إليه، الخشوع إليه، الافتقار إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن هذه طبيعة الإنسان، الإنسان ظلوم جهول، الإنسان إذا لم تصبه الضراء والبلايا ربما كفر، ربما استغنى عن ربه تبارك وتعالى. فهذه الأمور لمصلحتك أنت، نعم والله لمصلحتك أنت، حتى تتقرب إلى ربك، حتى لا تكون بمنأى عن ربك تبارك وتعالى. فهذه البلايا والرزايا نعم في واقع الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن مسته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له. كذلك قال: وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين مقامين: الشكر والصبر، الشكر والصبر، وهما جناحي الإسلام، بل هما جناحي الدين، بل هما الدين كله. فالدين كله إما شكر على نعم وعطايا أو صبر على بلايا ورزايا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لأنعمه سبحانه جل في علاه، من الصابرين على بلاياه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال وفي حديث آخر أن جبريل عليه السلام نزل عليه فقال له إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول له أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ قال فأطرق ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له. فقال له جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. هذا حديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الإمام السيوطي رحمه الله أنه لم يجده هكذا، يعني لم يجده بهذا السياق، لكنه ذكر أن البياقي رحمه الله رحمة واسعة أخرجه في الزهد من طريق عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما ما أمسى لآل محمد كف سويق ولا سفة دقيق. فأتاه إسرافيل عليه الصلاة والسلام فقال إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح الأرض وأمرني أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك جبال أن أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فعلت. وهذا الحديث يعني الذي من سياقه يبدو عليه الضعف، هو حديث ضعيف كذلك، لكن فقرة يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له، هذه الفقرة قد ذكرها الإمام أحمد في مسنده رحمه الله رحمة واسعة. وفي هذا الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الدنيا، تعرض عليه الجبال أن تتحول بين يديه إلى ذهبا تسير معه حيث شاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه أطرق ساعة. ذكر بعض أهل العلم أن أطرق ساعة يتأمل فيها ما يلهمه فيه ربه من الرشاد سبحانه جل وعلا. وهذا ينبغي على العبد إذا أراد أو كان مقبلا على أمر من أمور الآخرة عليه أن يروي إن كان في الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا، وإلا في الأصل في أمور الآخرة المسارعة، لكن من باب مشاورة من هم أعلم منه، مشاورة أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يكون أكثر توفيقا أكثر تزديدا، فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال يا جبريل الدنيا دار من لا دار له يعني من لا دار له في الآخرة فليتمتع بالدنيا فهي داره، لأنه سيأتي يوم القيامة ليس له شيء عند ربه تبارك وتعالى. قال ومال من لا مال له يعني في الآخرة أيضا، قد يجمعها، وقد هنا للتقليل، قد يجمعها من لا عقل له، وهذا حق والله الذي يجمع الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكون لا عقل له، فهي ثانية زائلة لا يطمئن إليها إلا من ذهب عقله بالكلية. يا أخي كيف تطمئن إلى الدنيا وأنت تعلم يقينا أنها إما ستزول أو أنت ستزول؟ كيف تطمئن إلى الدنيا؟ وهذا لا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم قال فقال له جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. والكل يحتاج إلى الثبات، من منا لا يحتاج إلى الثبات؟ الله تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا. إن كان هذا يقال لنبينا عليه الصلاة والسلام فبالله عليكم من منا لا يفتقر لا يحتاج إلى تثبيت الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبكم، أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على التوحيد والإيمان، فالدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعيش فيها فترى من آيات الله عجبا، من كان يعيش دهره وأمدا يعني طويلا يعمل للدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكنه لربما كان كما في رواية فيما يبدو للناس ثم ينتكس هذه الانتكاسة عليه، ربما يكون رجل على منهج أهل السنة والجماعة فينتقل ولا حول ولا قوة إلا بالله في مناهج الغي والبدعة والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله تثبيت القلوب على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا، هذا أمر من الله وحده لا شريك له، من الله وحده لا شريك له. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. تثبيت القلب على الطاعة، تثبيت القلب على مجالس العلم، تثبيت القلب على فعل الخيرات والتصدق ونحو ذلك، كل هذا لا يكون إلا بالله سبحانه جل في علاه. سأل الله تبارك وتعالى أن يثبت هذا الخير. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مثبت القلوب، يا مصرف القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قال وعن عائشة رضي الله عنها، وهذا حديث كما سأتي في الصحيحين، قالت: إن كان آل محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء. يعني شهر كامل لا يشعلون في دارهم نارا يأكلون منها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان سائل سألها: وما كان طعامك؟ فكان الجواب: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. من يستطيع أن يعيش على هذه الحياة؟ من يستطيع أن يعيش هذه العيشة ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ من يقوى على هذه العيشة؟ إنها عيشة من زالت الدنيا من قلبه والتفت بجمعية قلبه إلى ربه تبارك وتعالى. إنها قلوب الزهاد الحقيقية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القلوب تأتي يمينا وشمالا فينفقها في سبيل ربه تبارك وتعالى، وبيته ما يشتعل فيه النار شهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمواله عليه الصلاة والسلام تأتيه تحت قدميه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك يخرج من الصلاة مسرعا ويقول: سبعة دنانير تذكرتها أردت أن أخرجها، سبحان رب العظيم، وبيته لا يوقف فيه النار شهرا كاملا. انظروا، لا أقول إلى الطعام ولا إلى الثلاجات، بل انظروا إلى الزبالات التي في البيوت، انظروا إلى مقدار الطعام الذي يلقى فيها. إن لله وإنا إليه راجعون. انظروا فقط إلى مقدار الطعام الذي يلقى فيها قبل أن نقول يعني الحالة ضيقة أو الحالة واسعة وغير ذلك. صلى الله يوسع أرزاق المسلمين بحالة طيب. لكن انظروا، هذه عيشة سيد المسلمين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أكرم الخلق على ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلت لكم، هذه الأحاديث وهذه السيرة ربما إن لم يكن فيها نفع إلا أنها تعلمنا وترسي في قلوبنا مدى ما نحن فيه من نعم، وأننا ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم، وأننا ينبغي علينا أن نتجنب كفران هذه النعم. قال رب العالمين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد، قالت بكثير أي بزوالها في الدنيا والعقوبة على كفرانها في الآخرة. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. وعن عائشة وأبي أمامة وابن عباس رضي الله عنهم نحوه. هذا حديث عبد الرحمن رواه البزار، وقال الهيثمي في مجمعه بإسناد حسن. قال: هلك رسول الله. اعترض بعض أهل العلم رضي الله عنهم على كلمة هلك، قالوا: هلك تستخدم في العذاب، وهذا ليس بسديد. قال الله تبارك وتعالى في حق يوسف: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني مات. وقد فرق بعضهم بين هلك ومات، أن هلك يعني انتهى كل شيء، لم يبق منه شيء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هلك يعني مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. انتبه، خبز الشعير الذي نأكله الآن هذا ليس خبز شعير، هذا خبز قمح. الذي نأكله هذا خبز قمح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو ذهبنا إلى أحد الأفران والمخابز ونحو ذلك وأعطانا خبزا نقول: هذا خبز رديء، هذا خبز كذا، هذا خبز كذا. فما بالك بخبز الشعير؟ الشعير الآن نطعمه أعزكم الله، قد نطعمه علفا لبهائمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شبع من خبز الشعير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الباب كما قلت لكم عن عائشة وأبي أمامة وابن عباس كما ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة: أي بيت وأي زوجات كنا رضي الله عنهم. كما قلت لك، هذه المكان الذي نالوها وحصلوا عليها لا تظن أنها نالوها من غير أن يقدموا شيئا. لا، أبعدت النجعة، أبعاد تنويع، وإن كان الفضل أولا وأخيرا لله سبحانه جل وعلا، لكن كان فيه بذل، كان فيه عطاء ليحصل على هذا المكان أن يكونوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهل بيته أو هو أهله الليالي المتتابعة طاويا، يعني جائعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يجدون عشاء، يعني وكأنه يفسر ما قبلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، يبيت طاويا وما شكى ربه مرة قط. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يعمل لدين الله ليل نهار صباح مساء، العابد الذي لا يفتر عن عبادة ربه ولا ذكر ربه تبارك وتعالى، يبيت طاويا جائعا وما تبرم وما تململ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبل وما رأيناه مرة تكلم عن هذا الأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق ولا شاتا سميطا. قال: ولا في سكرجة. سيأتي معنا إن شاء الله هذا حديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. راه البخاري في صحيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان وكأنه الآن يعني شيء مرتفع نسميه أن عندنا الصفة أو غير ذلك، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا كان يؤكل أو يأكل عليه أهل الطرف، وهي المائدة المرتفعة، المائدة المرتفعة كان يأكل عليها أهل الطرف. سبحان رب العظيم. الآن ثم عندنا يعني المائدة المرتفعة تبدأ عندنا يعني مسمين ما يسميه عموم المسلمين عندنا الطولية، أو تكون مثلا طاولة مرتفعة قليلا، أو ما يسمى عندنا بسفرة. طبعا السفرة بخلاف السفرة عند العرب كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. فالخوان هو المائدة المرتفعة، ما كان يأكل عليها إلا أهل الطرف، لأنهم كانوا يأنفون أن يخفضوا رؤوسهم أو ينحنوا للطعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبينا عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا في سكرجة. السكرجة هو الإناء الذي يوضع فيه المقبلات والمخللات وغير ذلك. أقول لك لم يشبع من خبز شعير، يوضع له المقبلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ولا خبز له مرقق. الخبز المرقق هو الخبز الأبيض، الخبز الأبيض المفروض النصوط الرقيق، والذي مصنوع من الحواري أو خبز من الحواري، الحواري اللي هو الدقيق الأبيض يعني. وهذا خبز معروف عندنا في بلادنا، يعني كان أهل الأرياف يخبزونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكون الرغيف مرقق وواسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون أيضا مصنوع من الدقيق المذكور. فما أكل صلى الله عليه وسلم من المرقق صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مدى زهده عليه الصلاة والسلام. قال: ولا رأى شاة سميطا قط. شاة سميطا يعني هي الشاة المشوية، ومعنى ولكنها بطريقة معينة. والشاة السميط هي الشاة التي غسلت جيدا، ثم بعد ذلك وضعت في الماء الساخن، ثم أزيل شعرها، ثم شويت بجلدها. وهذا كان يصنعه أهل الطرف. فنبينا عليه الصلاة والسلام مات ولم يأكل من هذه الشيء، بل ما صنعت إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على ضيق العيش الذي كان يعيشها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك لم يكن يلتفت، لم يكن يعبأ بكل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بما ذكرناه، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.